بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد توقفنا عند الكلام على حكم النون من جمع المذكر السالم، فعرفنا أن الأكثر في كلام العرب أن تكون النون مفتوحة، فتقول جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، وأنه قد ورد في كلام العرب أنهم يكسرون هذه النون، وحكم عليه ابن مالك بأنها لغة قليلة، بينما حكم عليها ابن عقيل بأنها شاذة. وضربنا على ذلك مثالين: قول الشاعر وأنكرنا زعانف آخرين، وقول الشاعر وقد جاوزت حد الأربعين. قال ابن عقيل وليس كسرها لغة، خلافا لمن زعم ذلك. من الذي زعم ذلك؟ هو ابن مالك. ابن مالك زعم ذلك فيما هو ظاهر هذه الأبيات، وكما نجد هذا أيضا في شرح الكافية لابن مالك. وقد جزم به ابن مالك في شرح الكافية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى نون المثنى. عرفنا أن نون المثنى الأصل فيها أن تكون مكسورة، يعني عكس ماذا؟ عكس جمع المذكر السالم، فتقول جاء الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين. وأنه قد سمع من كلام العرب أنهم قد يفتحونها، أي يفتحون هذه النون، فيقولون رأيت رجلين ومسلمين. وهذا ما حكمه؟ ابن مالك يقول قليل، وكذلك ابن عقيل يقول قليل. إذن هو يوافقه في المثنى ويخالفه في الجمع. قال ابن عقيل وحق نون المثنى والمنحق به الكسر، تقول مسلمان، وفتحها لغة، يعني تقول مسلمين. ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية، فما هي إلا لمحة وتغيب. هذا البيت لحميد بن ثور الهلالي الصحابي رضوان الله تعالى عليه، أحد الشعراء المجيدين، ويعني يكثر ذكر أشعاره في المعاجم القواميس وفي كتب الأدب، وله يعني قصائد كثيرة، وشعره يعني كما قال هو أحد الشعراء المجيدين. وكان لا يقاربه شاعر في وصف القطاه. القطاء نوع من الطيور، يقولون إن هذا الشاعر متخصص في وصف القطاء، وهو من أبيات قصيدة له يصف فيها القطاء. وأول الأبيات التي يصف فيها القطاء قوله كمن قبضت كدراء تسقي فراخها بشمضة رفها. ضبط الراء عندكم بالكسر والفتح، كأنه يكون عادة إذا ضبطوه بوجهين معناها فيه وجهان. بشمضة رفها أو رفها، والمياه شعوب غدت لم تصعد في السماء، وتحتها إذا نظرت أهوية ولهوب. فجاءت وما جاء القطى ثم قلصت بمفحصها، والواردات تنوب. الشاهد أن عندنا في هذا البيت الذي أورده ابن عقيل الأحوذيان، مثنى أحوذي، والأحوذي هو الخفيف السريع، الخفيف السريع، وأراد به هنا جناح القطاه، فهو يصفها بالسرعة والخفة. واضح؟ إذن هو يصف جناح القطاء بأنهما أحوذيان، يعني خفيفان سريعان. نعم. وكأن منه شرح الترمذي الذي سماه شارحه بتحفة الأحوذي، تحفة الأحوذي، قد يكون منه وقد يكون له معنى آخر، الله أعلم. طيب، استقلت يعني ارتفعت وطارت في الهواء، استقلت يعني ارتفعت وطارت في الهواء. والعشية قلت لكم العلماء مختلفون في متى يكون وقت العشية، لكن هنا يقول ما بين الزوال، يعني زوال الشمس، إلى المغرب، هذا قول. وهي ضمير غائبة يعود إلى القطاء على تقدير مضافين. وأصل الكلام فما زمان رؤيتها إلا لمحة وتغيب. المعنى يريد أن هذه القطة قد طارت بجناحين سريعين، فليس يقع نظرك عليها حين تهم بالطيران إلا لحظة يسيرة، ثم تغيب عن ناظريك فلا تعود تراها، يقصد أنها شديدة السرعة. واضح؟ طيب، الشاهد في قوله أحوذيين، وهي لغة وليست بضرورة، وهي لغة وليست بضرورة، لأنه فتح النون وهو مثنى، وحق النون المثنى أن تكون مكسورة إلا أنه فتح. ما حكم هذا؟ قال ابن مالك وقال ابن عقيل إنها لغة وليست بضرورة شعرية. لأن لماذا لا نقول ضرورة شعرية؟ قال لأن كسرها يأتي معه الوزن ولا يفوت به الغرض. لو أن الشاعر فتح لو أن الشاعر كسر النون، هل سينكسر البيت؟ لن ينكسر البيت، لن ينكسر البيت. فلذلك لا يمكن أن نقول إنها ضرورة شعرية، بل نقول إنها لغة عربية. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ، وفتحها في التثنية لغة كما قدمنا. هذا رأي ابن عقيل، وهذه اللغة حكاها الكسائي والفراء مع الياء لا الألف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني فتح النون من المثنى، نعم، فتح النون مع المثنى هذا هل يكون رفعا ونصبا وجرا، أم يكون فقط مع الياء؟ يقول صاحب الحاشية هذا يكون مع الياء، يعني يكون في حالة النصب والجر. فتقول مثلا رأيت مسلمين ومررت بمسلمين في حالة النصب وفي حالة الجر. طيب هل يجوز في حالة الرفع أن أقول جاء مسلمان مسلمان؟ هل يجوز هذا؟ يعني على اللغة التي حكاها الكسائي والفراء لا يجوز. طيب، وأحالكم على توضيح المقاصد وعلى شرح الأشموني. الآن سيشير ابن عقيل إلى الخلاف، سيقول: وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ يعني هل هذه اللغة وهي جواز فتح النون من المثنى، هل هي خاصة بالياء يعني بحالة النصب والجر، أو يكون فيها يعني في الياء وفي الألف يعني في حالة الرفع؟ قولان، يعني في المسألة قولان. وظاهر كلام المصنف الثاني، يعني ظاهر كلام المصنف أنه يكون مع الألف ويكون مع الياء. قال في الحاشية: اعلم أنهم اتفقوا على زيادة نون بعد ألف المثنى ويائه وبعد واو الجمع ويائه، واختلف النحاة في تعليل هذه الزيادة على سبعة أوجه. طيب، هذا اقرأوه يا أخوان قراءة، اقرأوه قراءة، يعني هو الآن يعلل العرب لماذا زادت الألف والنون في المثنى، ولماذا زادت الواو والنون في جمع المذكر السالم. طيب، هذا كله تعليل لما هو مسموع، تعليل لما هو مسموع. طيب، اقرأوه إن شئتم للفائدة. طيب، ثم قال: ومن الفتح مع الألف الذي هو القول الثاني الذي هو يمشي عليه ظاهر كلام ابن مالك، ظاهر كلام ابن مالك أنه لم يقيد، لم يخصص، لم يقل إلا إذا مع الألف، أطلق كلامه عام أو كلامه مطلق. فهو قال أنه ابن مالك يقول يجوز كسر، يجوز فتح النون من المثنى. هل استثنى حالة؟ لم يستثني. إذن ظاهر كلام ابن مالك أنه حتى لو جاءت معه الألف يعني في حالة الرفع أيضا يجوز فيه الفتح، فتقول مسلمان. طيب، هل له شاهد في كلام العرب؟ نقول، يقول نعم، سنرى الآن هل هذا الشاهد مستقيم أو غير مستقيم، مطعون فيه أو لا، سنعرف. قال: ومن الفتح مع الألف قول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينانا ومن خيرين أشبه ظبيانا، أعرف منها الجيد والعينانا ومن خيرين أشبه ظبيانا. طيب، قبل أن ندخل في اللغة، لأنه سيذكر فيها قاويل ستشتتكم طيب أريد فقط أن أذكر لكم الشاهد باختصار شديد. الشاهد قوله والعينانا، فكان الأصل أن يقول والعيناني، طيب لكنه فتح النون، فتح النون. أما لماذا جاء به بالألف؟ نعم، ولم يأتي لماذا لم يقل والعينين؟ لأنه معطوف على الجيد، والمعطوف على المنصوب منصوب، نقول هذا جاء به على لغة القصر. تذكرون لغة القصر؟ وهم العرب الذين يقولون جاء المسلمان ورأيت المسلمان ومرت بالمسلمان. فإذا هو جاء به بالألف على لغة القصر ثم فتح النون، قال عينانا، فتح النون، تمام. ثم جاء بألف الإطلاق، تمام. إذن فتح النون مع أنه بالألف، يعني مع أنه إيش؟ مع أن معه ألف، يعني أنه ليس معه ياء، تمام. طيب فيكون هذا مثل أن تقول جاء المسلمان والعينان، نفس الشيء. هذا هو محل الشاهد باختصار. الآن نقول، يقول في الحاشية البيت لرجل من ضبة، ضبة قبيلة، ولعلهم هم أنفسهم الذين هجاهم المتنبي وقتل بسبب ذلك. ما أنصف القوم ضبة وأمه المرطبة، أو كما قال قصيدة يعني كلها هجاء، كما قال المفضل. وزعم العيني أنه لا يعرف قائله، وقيل هو لرؤبة، والصحيح الأول وهو رجز أوله إن لسلمى عندنا ديونا يخزي فلانا وابنه فلانا كانت عجوزا عمر الزمان وهي ترى سيئها إحسانا. الجيد هو العنق، ومنه قوله تعالى في جيدها حبل من مسد. الجيد هو العنق، في جيدها أي في عنقها. ومنه قول امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي. في المعلقة من خيرين، مثنى من خير على وزن مسجد، وأصله مكان النخير، يعني المكان الذي يخرج منه النخير. ما هو النخير؟ نخير على وزن فعيل، ووزن فعيل يكثر في الأصوات مثل صهيل، شخير، خرير، تمام، كثير في الأصوات هذا الوزن، سيأتينا إن شاء الله في الصرف في هذا الكتاب. وهو صوت المنبعث من الأنف يقال له نخير. فالمنخرين هو المكان الذي يخرج منه النخير، يعني الأنف، ويستعمل في الأنف نفسه لأنه مكانه. إذن المنخر له معنيان، يطلق المنخر ويقصد به الصوت، ويطلق المنخر ويقصد به الأنف نفسه. طيب إذن يقول لك هو أصله مكان النخير، ويستعمل في الأنف نفسه لأنه مكانه. واستعماله في الصوت من باب تسمية الحال في شيء باسم محله. الحال في شيء، الصوت يحل في هذا الأنف، فأطلقوا هذا على هذا لأن هناك علاقة. هذا الذي يسمى به المجاز المرسل كما مر بنا في البلاغة، كإطلاق لفظ القرية وإرادة سكانها. واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فأطلق أطلق الحال، نعم، أو أطلق المحل الذي هو القرية وأراد الحالين فيه وهم سكان القرية. طيب ومن خيرين أشبه ظبيان، ظبيان، ظبيان هو اسم رجل. إذا قلنا إنه اسم رجل إذن هو مفرد، ظبيان، مثل عثمان، مروان، صفوان، هذا اسم مفرد لرجل، هذا قول. والقول الثاني يقول لا، يقول ظبيان هو مثنى ظبي، مثنى ظبي. قال محي الدين وليس بشيء. ما معنى ليس بشيء؟ يعني كلام فارغ، يعني غير صحيح. طيب قال أبو زيد ظبيان اسم رجل، أراد يعني الشاعر أشبهها أو أشبهها من خيري ظبيان، أشبه من خيري ظبيان فحذف. يعني الشاعر ماذا قال؟ ومن خيرين أشبه ظبيان، المنخر لا يشبه ظبيان كاملا الذي هو اسم رجل، وإنما يريد الشاعر أن يقول ومنخرين أشبه ماذا؟ منخري ظبيان، يعني أنفين يشبهان أنف هذا الرجل الذي اسمه ظبيان. كل ما في الأمر أنه حذف منخري وأقام ظبيان مقامه، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا كثير، كقوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، أهل مضاف والقرية مضاف إليه. ماذا فعل؟ حذف المضاف الذي هو أهل وأناب المضاف إليه مكانه الذي هو القرية، فانتصب انتصابه، فقيل واسأل القرية. انتهى كلام أبي زيد. وتأويل أبي زيد في القرية على أنه مجاز بالحذف وهو غير التأويل الذي ذكرناه آنفا. الشاهد هو قول الشاعر والعينان، حيث فتح نون المثنى عينان. وقلت لكم إنه منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر، لأنه جاء به على لغة القصر الذين يقولون رأيت المسلمان. وقال جماعة منهم الهروي الشاهد فيه في موضعين، أحدهما ما ذكرنا، وثانيهما قوله ظبيانا، ويتأتى ذلك على أنه تثنية ظبي. إذن لما نقول إن ظبيان هما مثنى ظبي، تمام، وجاء به بالألف على لغة ماذا؟ على لغة القصر، أشبه ظبيانا، المفروض يقول أشبه ظبيين، لكن جاء به على لغة القصر. ليس هنا الشاهد، الشاهد أنه فتح النون مع أنه مثنى وفيه ألف. وهل هذا جائز؟ هذا جائز عند بعض العلماء، ولا يجوز عند بعض العلماء، وظاهر كلام ابن مالك أنه جائز كما يقول ابن عقيل. إذن ما حكم فتح النون مع الألف؟ فيه قولان، قيل يجوز وقيل لا يجوز، وهذا البيت حجة لمن أجازه. إذن قال جماعة منهم الهروي الشاهد فيه في موضعين، أحدهما ما ذكرنا، وثانيهما قوله ظبيانا، ويتأتى ذلك، يعني يمكن أن يكون ذلك صحيحا، على أنه تثنية ظبي. أما إذا قلنا إن ظبيان أصلا مفرد مثل عثمان، هل فيه شاهد؟ لا يكون فيه شاهد، لأن حينئذ تكون هذه الألف النون ليست هذه هي الألف التي هي علامة تثنية، ليست هي الألف التي يرفع بها المثنى. نعم، ويتأتى وهو فاسد من جهة المعنى. يقول محي الدين إذا جعلت ظبيان مثنى، يقول هذا فاسد من جهة المعنى، دعك من النحو دعك من العراب، من حيث المعنى فاسد. والصواب أنه مفرد، وهو اسم رجل كما قدمنا لك عن أبي زيد، وعليه لا شاهد فيه. وزعم بعضهم أن نون منخرين مفتوحة، يعني هكذا أعرف منها الجيدة والعينان ومنخرين. إذا قلنا منخرين هذا فيه شاهد ولا؟ فيه شاهد على جواز فتح النون من المثنى، لكن هذا لا إشكال فيه لأنه قد تقدم معنا على أحوذيين، صح؟ تقدم معنا هذا، فهو مع الياء، نحن لا نريد مع الياء الآن، فرغنا من فتح النون مع الياء، فرغنا منه، نريد فتح النون مع الألف. طيب، لكن على كل حال يكون أيضا شاهد مع الشواهد التي تقدمت معنا، فهو نظير قول حميد بن ثور الهلالي الصحابي الذي تقدم على أحوذيين. طيب، يعني ثقيلة في النطق لأن الياء الأولى مشددة ثم ياء، ثلاث أمثال توالت، وتعرفون أن الأمثال إذا توالت فهذا مستكرة على اللسان. طيب، ما رأي ابن عقيل في هذا البيت؟ هل هو بيت صحيح أم مكذوب؟ قال ابن عقيل وقد قيل إنه مصنوع. ما معنى مصنوع؟ أي مكذوب، صنعه بعض النحويين ليستدل به على هذه المسألة. مصنوع يعني مكذوب، يعني ليس مسموعا، المصنوع عكس المسموع. وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. قال في الحاشية حكى ذلك ابن هشام رحمه الله، وشبهة هذا القيل، يعني هذا القول، أن الرجز قد جاء بالمثنى بالألف في حالة النصب، جاء بالمثنى بالألف في حالة النصب. هذه لغة إيش؟ لغة التي تشبه لغة القصر في الأسماء الستة، لغة بعض العرب منهم خثعم. وذلك في قوله والعينان وفي قوله ظبيانا، إذا جعلنا ظبيانا إيش؟ مثنى عند الهروي وجماعة. ثم جاء به بالياء في قوله منخرين. طيب، ما المشكلة؟ قال محي الدين فجمع بين لغتين من لغات العرب في بيت واحد، وذلك قل ما يتفق لعربي. من منكم يتذكر هذا الكلام أين قلناه؟ قلناه في باب الأسماء الستة عند قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. وتذكرون أني قلت لكم إن الأفضل أن نجعل أباها وأبا أباها كلها الثلاثة من باب القصر، من باب إلزام الأسماء الستة الألف. لماذا قلت لكم؟ لأنه بعيد من العرب، يستبعد من العربي أن يأتي في بيت واحد وفي شطر واحد، طيب دعنا نقول في بيت واحد، أن يأتي في بيت واحد بلغتين من لغات العرب، هذا يعني قل ما يتفق لعربي. فلذلك مما شكك العلماء في هذا البيت أنه جمع بين لغتين لقبيلتين متفرقتين. فمرة يقول من خيرين فينصبه بالياء، ومرة يقول عينان فينصبه بالألف. كيف هذا؟ مما شكك العلماء في إيش؟ في مصداقية هذا البيت. طيب، هل هذا الكلام مسلم به؟ يقول في الحاشية: ويرد هذا الكلام شيئان، أولهما أن أبا زيد رحمه الله قد روى هذه الأبيات ونسبها لرجل من ضبه. نعم، ولذلك يعني يقول الخضري: صحح العيني أنه عربي، يعني هذا البيت عربي، لرجل من ضبه، والله أعلم. المهم أن أبا زيد، وأبا زيد حجة ثبت ثقة، ونسبها لرجل من ضبه، وأبو زيد ثقة ثبت، حتى إن سيبويه كان يعبر عنه في كتابه بقوله حدثني الثقة. تخيل إذا قال سيبوي في كتابه حدثني الثقة، يقصد من؟ يقصد أبا زيد الأنصاري. حدثني الثقة أو أخبرني الثقة ونحو ذلك. وثانيهما، الرد الثاني، أن الرواية عند أبي زيد في نوادره ومن خيراني بالإيش؟ بالألف، يعني على لغة، على اللغة التي تشبه لغة القصر في الأسماء الستة الذين يجعلونها دائما بالألف. طيب، حينئذ زال الإشكال ولا لا؟ زال الإشكال، لأنه يكون حينئذ لم يجمع بين لغتين في بيت واحد، والحمد لله. إذن الرواية عند أبي زيد في نوادره، يعني عنده كتاب اسمه النوادر، ومن خيراني أشبه ظبيانا بالألف في من خيرين أيضا، فلا يتم ما ذكروه من الشبهة لادعاء أن الشاهد مصنوع، فافهم ذلك وتدبره، والحمد لله. ننتقل بعد ذلك إلى درس جديد، وهو جمع المؤنث السالم. قال ابن مالك: وما بتا وألف قد جمع، أي الشيء الذي يجمع بواسطة زيادة ألف وتاء، يعني ألف زائدة وتاء زائدة، مثل هند، زد عليها الألف والتاء فتقول هندات، فهذا ما حكمه؟ قال: يكسر في الجر فتقول مررت بهندات، وفي النصب فتقول رأيت هندات، مع، يعني يجر وينصب بالكسرة. قال ابن عقيل: لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات، شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان: أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد يعني مفرد، نحو هنود، هنود تكسر لأن كان إيش؟ هند، هند بعد الجمع صار هو، إذا كانت الهاء مكسورة فصارت الآن مضمومة. وأشار، إذا هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا، هذا جمع تكسير. وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وما بتا وألف قد جمع. إذا ابن مالك يسمي هذا النوع من الجموع المجموع بالألف والتاء، هندات، مسلمات، مؤمنات، قانتات، صالحات إلى آخره، هذا يسميه ابن مالك المجموع بالألف والتاء. نحن والجمهور وفي المدارس وفي الجامعات ماذا نقول؟ نقول جمع المؤنث السالم. طيب، لماذا ابن مالك لا يسميه جمع المؤنث السالم؟ له في ذلك حجج، لأنه يقول ليس دائما يسلم بل أحيانا يتكسر، وليس دائما مؤنثا بل أحيانا قد يكون مذكرا، فحتى يخرج من هذا الإشكال سماه المجموع بالألف والتاء. قال: أنا ما قلت أنه سالم دائما، ولا قلت أنه مؤنث دائما، هكذا هذا رأي ابن مالك. لكن نحن نقول كلام الجمهور لا غبار عليه. الجمهور لما سموه جمع المؤنث السالم يقصدون غالبا غالبا. ووجود بعض الكلمات القليلة التي لا يسلم فيها المفرد أو لا يكون المفرد فيها مؤنثا، طيب هذا قليل ولا يخرجه عن هذه التسمية، وقد تكلمنا عن هذا في شرح القطر. إذن قال: وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وما بتاء وألف قد جمعا، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين. إذن لابد أن تكون الألف زائدة وأن تكون التاء زائدة، أما إذا كانت أصلية لا، ما تكون جمع مؤنث سالم. فخرج نحو قضاء قضاء، فإن ألفه غير زائدة. لماذا؟ لأنه قال: بل هي منقلبة عن أصل، يعني منقلبة عن حرف أصلي وهو الياء، لأن أصله قضايا. أصل لما نقول اجمع قاض مفروض تقول قضايا على وزن فعالة، تمام؟ قاض فاعل، فاعل يجمع على فعالة، سيأتينا هذا إن شاء الله في جمع التكسير. طيب فاعل يجمع على فعالة، فكان الأصل أن تقول في جمع قاض قضايا، لكن ماذا حصل؟ تحركت الياء في قضايا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا. أظن هذه القاعدة كررناها عليكم 100 مرة، خلاص يجب أن تكون محفوظة لديكم. إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. إذن الآن صارت إيش؟ قضات. إذن الألف هذه أصلية أم زائدة؟ هذه أصلية لأنها جاءت من الياء والياء أصلية. واضح إخوان؟ إذن لما نقول قضاه قضات، هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا. لماذا ليس جمع مؤنث سالما مع أنه مختوم بألف وتاء؟ نقول لأن من شروط جمع مؤنث سالم أن تكون الألف والتاء زائدتان، فهنا معنى التاء زائدة صح ولكن الألف غير زائدة. وقل مثل ذلك في بان وبناه وهاد وهداه ورام ورماه وغاز وغزاه وداع ودعاه وكاس وكساه. كل هذه الألف فيها منقلبة عن أصل، لكن الأصل في غاز وغزاه ودعاه وكساه هذه كلها الأصل فيها الواو. واضح؟ أصل فيها الواو. فمثلا غاز غزاوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت غزاة، وهكذا قل مثله في دعاء وكساء. لا ياء كما هو أصل ألف بناء وهدى والرما. إذن نحن لا يهمنا هل هذه الألف أصلها واو أو أصلها ياء، هل يهم؟ ما يهم. المهم أنها حرف أصلي وتحولت من الواو إلى الألف أو من الياء إلى الألف فقط. طيب، ونحو أبيات. أبيات ما المشكلة فيه؟ العكس، العكس. الألف زائدة لكن التاء أصلية. كيف عرفنا أن التاء أصلية؟ لأنها موجودة في المفرد. ما مفرد أبيات؟ بيت. انظر التاء موجودة، إذن هو حرف أصلي. ونحن نشترط حتى نحكم عليه أنه جمع مؤنث أن يكون التاء والألف كلاهما زائدتين أو زائدين. فإن تاءه أصلية، تاءه أصلية. قل مثل ذلك في أموات، أصوات، أثبات، أحوات جمع حوت، وأسحات جمع سحت بمعنى الحرام. طيب، إذن هذه الكلمات كلها وإن ختمت بألف وتاء فلا تغتر ولا يلتبس عليك، لا تظن أنه جمع مؤنث سالم، لا، هذه كلها جموع تكثير. لماذا؟ لأن التاء فيها أصلية. ثم قال: والمراد منهما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع. يعني ما السبب الذي جعلنا نحكم على أن هندات جمع؟ السبب هما الألف والتاء، ولولا الألف والتاء لم نحكم عليه بالجمعية. نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاه. فقضاه لم نعرف أنه جمع بسبب الألف والتاء، لا. وأبيات ليست الألف والتاء هي التي دلتنا على أنه جمع، لا، وإنما الذي دلنا على أن قضاه جمع والذي دلل على أن أبيات جمع هو أنهما على أوزان الجموع، يعني على أوزان جمع التكسير التي ستأتينا في باب خاص. واضح؟ فقضاه مثلا أصله قضايا فعالة. سيأتينا أن فعالة من أوزان الجموع، أبيات على وزن أفعال، وأفعال من أوزان الجموع. فبسبب أن أبيات على وزن أفعال وبسبب أن قضايا على وزن فعالة، هذان الوزنان من أوزان الجموع، فالوزن هو الذي دلنا على أن هذا الشيء الجمع. بخلاف لما تقول هند وهندات، فليس الوزن هو الذي أخبرنا أن هندات جمع، لا لا، الذي أخبرني أن هندات جمع هو الألف والتاء. فإذا من شروط جمع مؤنث سالم أن تكون الألف والتاء هي التي تخبرك أنه جمع. فهمتم هذا الكلام؟ هذا كلام دقيق. إذن يقول: والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالتي على الجمع نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس. كذا عندكم ملتبس، ووجدت في بعض الطبعات متلبس. نعم، ويعني يبدو لي والله أعلم أن الأفضل متلبس، يعني أنه فيه الألف والتاء، هذا المقصود. فإن كل واحد منهما جمع متلبس بالألف والتاء، وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بسبب الألف والتاء، ليس بالألف والتاء، وإنما هو بإيش؟ بالصيغة. ما معنى بالصيغة؟ يعني بسبب الوزن. واضح؟ يعني بصيغة جمع التكسير، فإن وزنهما فعالة وأفعال. وزن قضية فعالة، ووزن أبيات أفعال. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، ثم قال ابن عقيل عليه رحمة الجليل: فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين. نعم، يعني بعض الشراح اعترض، انتقد ابن مالك. ابن مالك ماذا قال؟ وما بتاء وألف قد جمع. اعترضوا عليه، قالوا: غفر الله لك يا ابن مالك، لماذا لا تقول بألف وتاء مزيدتين؟ لأنك تعلم يا ابن مالك أننا لا نحكم عليه بأنه جمع مؤنث سالم إلا إذا كانت الألف زائدة والتاء زائدة، لماذا لا تنص على الزيادة؟ قال ابن عقيل: لا، هذا الاعتراض لا يرد عليه. لماذا؟ لأنه لما قال وما بتاء، فهنا الباء تدل على أن سبب، يعني الباء هنا سببية، يعني سبب الجمع هو الألف والتاء، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الألف والتاء زائدتين، فحينئذ لا اعتراض على المصنف. فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع، أي وما جمع بسبب ألف وتاء. واضح لكم؟ طيب، ما حكم هذا الجمع؟ قال: وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتحة. طيب، سؤال لكم: ابن مالك نص على حالة الجر ونص على حالة النصب، ولم ينص على حالة الرفع، سكت عنها، لماذا؟ نقول: لأنه باق على أصله، فلذلك لا حاجة إلى أن ينص عليه، معروف، يعني يبقى على أصله. يعني الأصل في الشيء أن يرفع بإيش هون؟ الأصل في الشيء أن يرفع بالضمة، فلا حاجة أن ينبهك من مالك على هذا مرة أخرى، لأنك تعرف أن الأصل في الشيء أن يرفع بالضمة، فسكت عنه لأنه باق على أصله، ونبهك على الذي جاء على خلاف أصله، وهو أنه ينصب بالكسرة، هذا خلاف الأصل. قال الأشموني: وإنما نصب بالكسرة، يعني لماذا نقول نحن رأيت مسلمات؟ كيف منصوب بالكسرة؟ هذا غريب، صح؟ مخالف للقواعد، مخالف للأصل، لكن هكذا العرب تكلمت. قال: وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة، يعني مع أنه يمكن أن تقول العرب رأيت مسلمات أو مسلمات، لماذا نصبت بالكسرة؟ قال: ليجري على سنن أصله، وهو جمع المذكر السالم في حمل نصبه على جره. واضح لكم هذا؟ يعني يقول حتى يكون مثل أخيه. من أخوه؟ أخوه جمع مذكر السالم، أليس جمع مذكر السالم ينصب ويجر بشيء واحد وهو إيش؟ الياء. فكذلك ينبغي أن يكون جمع المؤنث السالم كذلك، فينصب ويجر بشيء واحد وهو إيش؟ الكسرة. ما رأيكم في هذا التعليل؟ جيد؟ لا بأس به. طيب جيد لا بأس به، لكن يعني نحن أكرر ما قلت لكم سابقا أن نقول لأن العرب تكلمت هكذا، لكن لا بأس بهذا التعليل. طيب هل هناك لغات؟ نعم، قال وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقة. يعني إيش؟ يعني تقول رأيت مسلمات، رأيت مسلمات. طيب لم ينبه هنا هل هم ينونون أو لا ينونون، الله أعلم. المهم أنهم ينصبونه بالفتحة. وهشام بن معاوية، يعني جوز هشام بن معاوية الضرير الكوفي فيما حذفت لامه، يعني لابد أن تكون لامه محذوفة. طيب فحينئذ يجوزون فيما حذف لامه أن يقال فيه أن ينصب بالفتحة، فيقول مثلا رأيت بنات، لأن بنات مما حذف لامه، مما حذف لامه. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال وزعم بعضهم وهو الأخفش أنه مبني في حالة النصب، يعني يقول رأيت مسلمات فهو مبني على الفتح في محل نصب، وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه. في الحاشية اختلف النحويون في جمع المؤنث السالم إذا دخل عليه عامل يقتضي نصبه، يعني إذا قلت رأيت مسلمات، رأيت مسلمات أو إن المسلمات، فقيل هو مبني على الكسر في محل نصب، يعني لما تقول رأيت مسلماتي هذا مبني على الكسر في محل نصب، هذا قول. مثل هؤلاء وحذامي ونحوهما كذلك تقول مسلماتي. وقيل هو معرب، ثم قيل ينصب بالفتحة الظاهرة مطلقة، هذا هو مذهب الكوفيين، فتقول مسلمات، رأيت مسلمات، أي سواء كان مفرده صحيح الآخر نحو زينبات وطلحات في جمع زينة وطلحة، أم كان معتلا، معتلا نحو لغات. طيب هذا معتل اللام، لأنه من أصل لامه واو. طيب وثبات هذا أيضا معتل اللام في جمع لغة وثبة. وقيل بل ينصب بالفتحة إذا كان مفرده معتلا، وبالكسرة إذا كان مفرده صحيحا. وقيل ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة مطلقا حملا لنصبه على جره، كما حمل نصب جمع المذكر السالم الذي هو أصل جمع المؤنث على جره فجعل بالياء، وهذا الأخير هو أشهر الأقوال وأصحها عندهم، وهو الذي جرى عليه الناظم هنا. يعني هذه كلها كأخوان أقوال، الأصل أن الإنسان يتكلم بلغة الجمهور، فيقول رأيت مسلمات، ثم ما ذكرناه لكم هذه اللغات تستفيد منها، بحيث أنه إذا مر بك في الكلام العربي لا تخطئه، لا تخطئه، وإنما تقول هذا خلاف المشهور. ثم أعلم أن الجمع بالألف والتاء ينقاس في خمسة أشياء، هذا مهم، هذا مهم. هذا المبحث سنتكلم فيه عن شروط جمع المؤنث السالم، يعني كيف، كما أن جمع المذكر السالم له شروط، وكما أن المثنى له شروط، طيب تقريبا ثمانية تذكرونها، وهناك بيتان يجمعان هذه الشروط، لم أذكره لكم في درس المثنى لضيق الوقت، لكن ارجعوا إلى حاشية الخضري تجدونه. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب إلى آخر بيتان. طيب المهم، هل كل شيء يثنى؟ لا، له شروط. هل كل شيء يجمع جمع مذكر سالم؟ لا، لابد من شروط. هل كل شيء يجمع جمع مؤنث سالم؟ لا، بل لابد من شروط. إذن المصنف يقول ينقاس في خمسة أشياء. ما معنى ينقاس؟ يعني له قاعدة قياسية تستطيع أن تقيس عليه دون أن ترجع إلى كلام العرب فتنظر هل جمعته هكذا أم لم تجمعه. لا، ما دام هو واحد من هذه الخمسة فعلى طول تستطيع أن تجمعه جمع مؤنث سالم. يعني مثلا القاعدة الأولى تقول أي اسم مختوم بالتاء بتاء التأنيث مربوطة تستطيع أن تجمعهم جمع أنس سالم دون الحاجة إلى الرجوع إلى المعاجم والقواميس لتنظر هل العرب جمعته جمع مؤنث أم لا. ما يحتاج. فاطمة فاطمات على طول، ما يحتاج نبحث. طلحة طلحات أو طلحات، وزفرة زفرات، وهكذا. تمام. إذن هذه المواضع الخمسة قياسية، يعني لها قاعدة يقاس عليها. فمثلا قاعدة كل مختوم بتاء التأنيث يجوز جمعه جمع أنس سالم، واضح؟ وستأتينا بقية القواعد الخمسة، سنذكر القواعد الخمسة أو المواضع الخمسة أو إن شئت الشروط الخمسة، ثم بعد ذلك سأذكر لكم بيتين جمع هذه الشروط ذكرهما الخضاري إن شاء الله. أنا أحيانا أنسى أن أذكر لكم بعض الفوائد من الخضاري، لكن إن شاء الله يعني لا ننسى هذا. إذن يقول: ثم أعلم أن الجمع بالألف والتاء ينقاس في خمسة أشياء. أولها ما كان مقترنا بالتاء. إذن كل شيء مختوم بالتاء جاز لك جمعه جمع مؤنث سالم، سواء أكان علم مؤنث أم علم مذكر أم ليس بعلم أصلا، كله هذا يجوز جمعه. مثال: علم مؤنث مختوم بالتاء فاطمة فاطمات، علم مذكر مختوم بالتاء مثل طلحة طلحات، غير علم ليس بعلم لكنه مختوم بالتاء مثل زفرة زفرات، واضح؟ هذا قاعدة الأولى. وثانيها ما كان آخره ألف التأنيث الممدودة، هذا إذا وجدته تجمعه على طول، لا نحتاج أن نبحث في المعاجم ولا القواميس. مثل صحراء تقول صحراوات، أو المقصورة كحبلة حبليات. طيب. وثالثها ما كان علما لمؤنث كزينب، هذا علم على الإناث على طول تجمعه جمع مؤنث سالم، زينب زينبات، دعد دعدات. رابعها مصغر ما لا يعقل، مصغر ما لا يعقل مثل درهم، درهم غير عاقل، صغيره دريهم، اجمعه دريهمات، واضح لكم؟ إذن كل مصغر لما لا يعقل يجوز جمعه على جمع المؤنث السالم. وخامسها وصف ما لا يعقل، وصف الشيء الذي لا يعقل كأيام معدودات، أيام معدودات، فمعدودات هذا وصف نعت للأيام، والأيام لا تعقل، فإذا كان الشيء لا يعقل ووصفته يجوز أن تجمعه جمع مؤنث سالم. وجبال راسيات، لا نقول راسيين، لا، يعني العرب وضعوا لوصف غير العقلاء يصفونه بجمع المؤنث السالم، واضح؟ لذلك تذكرون استشكلوا إيش؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قالوا هذا خلاف القواعد، خلاف الأصل، كان الأصل أن يقول رأيتهم لي ساجدات، لأن ساجدات يوصف به غير العقلاء. كذلك تيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين في سورة فصلت، كان القياس أن يقول أتينا طائعات، لأن جمع المؤنث السالم يوصف به غير العقلاء، واضح؟ هو ينقاس في غير العقلاء. إذن هذه خمس أشياء قياسية تستطيع أن تقيس عليها، كلما رأيت واحدة من هذه الخمسة اجمعه على طول جمع مؤنث سالم دون الحاجة إلى البحث هل تكلمت العرب بهذا أو نطقت به أو لا. وقد جمع هذه المواضع الخمسة العلامة الشاطبي فقال: وقسه في ذي التاء، في ذي التاء يعني صاحب التاء، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل، هذا بيت ونصف. ثم قال: وغير ذا مسلم للناقل. مرة أخرى: وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. طيب، نعود نشرح البيتين باختصار. قسه أي اجعله حكما قياسيا، يعني لك أن تقيس عليه، واضح؟ يعني إذا يعني أنت من عندك تقول، إذا مرت بك كلمة فيها تاء تانيث مربوطة مثلا خديجة، على طول قول خديجات، ما يحتاج تبحث في القاموس. هذا معنى القياس. أما عكس القياس ما هو؟ السماع. ما معنى السماع؟ يعني لا يجوز لك أن تتكلم بهذا، وإنما تقتصر فيه على المسموع. فإذا فما فالذي سمع العرب نقف عنده ولا نزيد عليه ولا نقيس، لا نقيس. ما مثال السماعي؟ سنذكره إن شاء الله. الآن دعونا في القياسي. طيب، إذا قال وقسه، قسه في إيش؟ في هذه المواضع. واحد، في ذي التاء. ذي بمعنى صاحب، يعني صاحب التاء بالقصر. طيب، الأصل يقول في التاء، هذا هو الموضع الأول، وهو كل مقترن بالتاء. الثاني، ونحو ذكرى. ذكرى يشير به إلى كل اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة. طيب، ودرهم، هذا يشير به إلى المصغر لما لا يعقل، لذلك قال ودرهم مصغرين. طيب، ثم قال وصحراء. صحراء هذا يشير به إلى كل اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة. إذن ذي التاء واحد، وذكرى اثنين، ودرهم ثلاثة، وصحراء أربعة. ثم قال وزينب، هذا يشير به إلى كل علم مؤنث، كل علم مؤنث ليس فيه التاء هذا. طيب، ثم الموضع الأخير، ووصف غير العاقل، هذا الذي ذكرناه كأيام معدودات وجبال راسيات. طيب، كم موضع صار؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. طيب، كيف هنا ستة في الأبيات وفي ابن عقيل وفي الحاشية محي الدين خمسة؟ نقول لأنك إذا دمجت الألف، ألف التأنيث المقصورة والممدودة، إذا جعلتهما شيئا واحدا صارت خمسة، وإذا فرقت بينهما صارت ستة. واضح الأمر، سهل يعني. فأما أن تقول أنت ما ختم بالألف التأنيث، ثم تقول ألف التأنيث على نوعين، ألف تأنيث ممدودة كصحراء، ألف تأنيث مقصورة كحبلة، واضح؟ فحينئذ إذا فصلت هكذا تصبح ستة. أما إذا قلت ما ختم بألف التأنيث، ما ختم بألف التأنيث وتسكت، حينئذ تصبح العدة خمسة. واضح لكم هذا؟ طيب، ما معنى قول الشاطبي وغير ذا مسلم للناقل؟ أي وغير هذا مما ذكرته لك من المواضع الخمسة أو الستة إن شئت، إذا جاءك جمع لا يندرج تحت واحد من هذه الخمسة، يعني ليس مختوم بالتاء ولا مختوم بألف التأنيث ممدودة، ولا هو مصغر لما لا يعقل، ولا هو علم مؤنث، ولا هو وصف لغير العاقل، ليس شيئا مما ذكر، مع ذلك جمعته العرب جمع مؤنث سالم، هذه ورطة. ماذا نفعل به؟ قال الشاطبي مسلم للناقل، أي نسلم له ما نقله عن العرب ونقف عنده ويحفظ ولا يقاس عليه، يتكلم به لكنه لا يقاس عليه. لا نبتكر نحن أمثلة أو كلمات أخرى. مثال سماوات، مفرده سماء. هل سماء من جنس فاطمة وخديجة؟ لا. هل هو من جنس صحراء؟ لا، لأن الألف في صحراء الممدودة زائدة. طيب، أما في سماء ليست زائدة. هل هو من جنس حبلة؟ لا. هل هو من جنس على المؤنث مثل زينب؟ لا. هل هو مصغر لما لا يعقل كدرهم ودريهم؟ لا. هل هو وصف لغير العاقل كجبار راسيات؟ لا. إذن هو ليس من الأشياء الخمسة. مع ذلك العرب تقول سماوات، وفي القرآن مليء ذكر السماوات، نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك سمع أراضات، وسمع ثيبات وشمالات وأمهات، هذه كلها تحفظ ولا يقاس عليها، لأنها أسماء جنوس، يعني أسماء جنس مؤنثة بلا علامة، ليس فيها علامة تأنيث لا مربوطة ولا فيها علامة التأنيث التي هي الألف المقصورة ولا الألف الممدودة. ونحو سجلات وحمامات، هذا ما مشكلته؟ هذا مذكر، مذكر، هذه مصيبة. حمامات جمع حمام، تقول هذا حمام ولا تقول هذه حمام، صح؟ إذن هو مذكر، كيف جمعته العرب جمع مؤنث سالم؟ نقول هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. شاذ قياسا أم شاذ استعمالا؟ شاذ قياسا من حيث القواعد شاذ، ولكن من حيث الاستعمال عربي صحيح فصيح. من كل مذكر ما لا يعقل ليس مصغرا ولا صفة. نعم، هذا كله نقلته لكم وعلقت عليه من حاشية الخضري. طيب، نعود الآن أيام من معدودات. نعم، هذا جزء من آية. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال، أو نعود إلى ابن مالك، قال: كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. كذا أي كذلك مما يعامل المعاملة جمع المؤنث السالم كلمات ألحقت مثل أولات، فأولات يلحق بجمع المؤنث السالم، كما أن جمع المذكر له ملحقات وجمع والمثنى له ملحقات، كذلك الجمع المؤنث السالم يعني مش أقل منهم، فلذلك أيضا هو له ملحقات. عرفنا جمع المؤنث السالم كيف يرفع وكيف ينصب كيف يجر، الآن نقول لك هناك بابان يلحقان بجمع المؤنث السالم. الباب الأول كلمات محددة مسموعة مثل أولات. لماذا هذا ملحق؟ لأنه لا مفرد له، فأولات بمعنى صاحبات، هل له مفرد؟ ليس له مفرد من لفظه. نفس مشكلة إيش يا أخوان؟ نفس مشكلة أولو. تذكرون أولو؟ هذا ملحق ولا أصلي؟ ملحق. لماذا؟ ليس له مفرد من لفظه. كذلك هنا أولات، فأولات أحمال يعني صاحبات أحمال، هذا ملحق بجمع المؤنث السالم. الباب الثاني والذي اسمن قد جعل. تذكرون الكلام الذي قلناه في الدرس الماضي عن زيدون، لما تسمي ابنك زيدون واسم لأعلى الجنة إيش؟ عليون. قلت لكم هذا في الأصل كان جمع زيد وزيد وزيد، نقلناه من باب الجمع وسميت ابني وهو شخص واحد زيدون، صح؟ فنقل من باب الجمع إلى باب إيش؟ الاسمية. فإذا نقل إلى باب الاسمية يعامل معاملة جمع المؤنث سالم نظرا إلى أصله، أو يعامل معاملة جمع مذكر سالم نظرا إلى أصله. كذلك هنا نقول نفس الشيء. فهندات، ما معنى هندات؟ يعني عندي طالبة اسمها هند، وطالبة أخرى اسمها هند، وطالبة ثالثة اسمها هند، فنجحنا كلهن في الامتحان، فماذا سأقول؟ نجحت الهندات، يعني هند وهند وهند. طيب، لكن إذا رزقت ببنت وسميتها هندات، هي هندات ولا هي واحد؟ هي واحدة، فلفظه جمع لكن معناه مفرد، هذا ما حكمه؟ هل نعامله معاملة المفرد نظرا إلى الواقع والحال والحقيقة، أم نعامله معاملة الجمع نظرا إلى أصله؟ ابن مالك يقول نعامله معاملة الجمع المؤنث سالم، فيرفع بالضمة وينصب جر بالكسرة واعتبره ما زال جمعا. لذلك قال والذي اسما قد جعل، أي قد جعلناه نحن اسما يعني علما على شيء، كأذرعات. أذرعات جمع أذرعة، وأذرعة جمع ذراع، فهو في الحقيقة جمع، هذا في الأصل، نقل من باب الجمع فصار يطلق على اسم منطقة في الشام يقال لها أذرعات، مع أنها منطقة واحدة إلا أنها يقال لها أذرعات، مثل ما أن هند هذه ابنة واحدة سميناها هندات. طيب، فيه ذا أيضا قبل، أي أيضا يقبل فيه، أي هذا النوع والنوع الذي قبله يقبل فيه هذا الإعراب، وهو الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة. أذرعة جمع أذرعة الذي هو جمع ذراع، كما قالوا في رجالات، رجالات جمع رجال ورجال جمع رجل، بيوتات جمع بيوت وبيوت جمع بيت وهكذا، وجمالات. وقد سمي بأذرعات بلد في الشام كما ستسمع في الشاهد إن شاء الله، ويقولون هي الآن هي درعة، هي درعة التي في سوريا التي انطلقت منها الثورة. قال ابن عقيل أشار بقوله كذا أولاته إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب الكسرة وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. ثم أشار بقوله والذي اسم قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، لا فرق، ولا يحذف منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومرضت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح، وفيه مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين، هذا الفرق. نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومرضت بأذرعاتي، ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ تنوين فقط. والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين، يعني كأنه إيش؟ ممنوع من الصرف. نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومرضت بأذرعات، كل هذه اللغات الثلاثة جائزة لك. ويروى قوله وهو امرؤ القيس من قصيدة مطلعها ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعما من كان في العصر الخالي، ثم إلى أن يقول تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. تنورتها من أذرعات، أذرعات روي بالروايات الثلاثة. قال ابن عقيل بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، يعني إيش نقول؟ تنورتها من أذرعات. وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، تنورتها من أذرعاتي. وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث، تنورتها من أذرعاتا. طيب نأتي على البيت ونختم الدرس. تنورتها، ما معنى تنورتها؟ يعني نظرت إليها من بعيد، هذا هو تنورتها. وأصل التنور النظر إلى النار من بعيد، سواء أراد قصدها أم لم يرد، يعني سواء أراد أن يذهب إليها أم لا. أذرعات بلد في أطراف الشام، قلت لكم يقال إنها هي درعا الآن، ويثرب اسم قديم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أدنى يعني أقرب، عال يعني عظيم الارتفاع والامتداد. والشاهد فيه كلمة أذرعات، فإن أصله جمع كما بينا في تقدير البيت الناظم، لأن أذرعات جمع أذرعة وأذرعة جمع ذراع، كان في الأصل جمع، نقل من باب الجمع إلى باب الإسمية إلى باب العلمية، فصار اسم إيش؟ بلد واحد. فهو في اللفظ جمع لكن في المعنى إيش؟ مفرد. ويروى في هذا البيت بالأوجه الثلاثة التي ذكرها الشارح. تمام؟ قال فأما من رواه بالجر والتنوين أذرعات، فإنما لاحظ حاله قبل التسمية به من أنه جمع بالألف والتاء المزيدتين، يعني كأنه ينظر إليه إلى أنه كان جمعا، فنعامل معاملة الجمع كما أني إذا جمعت هند أقول هندات، كذلك إذا سميت ابنتي هندات أقول لها هندات. والذين يلاحظون ذلك يستندون إلى أن التنوين في جمع المؤنث السالم تنوين مقابلة، إذ هو في مقابلة النون التي في جمع المذكر السالم. إن شاء الله ما نسيتم تنوين المقابلة. طيب، وعلى هذا لا يحذف التنوين ولو وجد في الكلمة ما يقتضي منع صرفها، لأن التنوين الذي يحذف عند منع الصرف هو تنوين التمكين، وهذا عندهم كما قلنا تنوين مقابلة. وأما من رواه بالكسر من غير تنوين، يعني تناورتها من أذرعاتي، وهم جماعة منهم برد والزجاج، فقد لاحظوا فيه أمرين، أولهما أنه جمع بحسب أصله، وثانيهما أنه علم على مؤنث، فأعطوه من كل جهة شبها. فمن جهة كونه جمعا نصبوه بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأن هذا شأن الجمع. ومن جهة كونه علم مؤنث حذفوا تنوينه، لأنه إذا كان علم مؤنث فحقه ألا ينون، لأنه نوع من الصرف. وأما الذين رووه بالفتح من أذرعات من غير تنوين، وهم جماعة منهم سيبويه وبن جني، فقد لاحظوا حالته الحاضرة فقط. ما هو الآن؟ الآن ابنتي هذه التي اسمها هندات، ما هي الآن؟ هو علم مؤنث. طيب، أليس إذا اجتمع في الكلمة العلمية والتأنيث يمنع من الصرف مثل فاطمة؟ الجواب بلى، فقد اجتمع فيه العلمية والتأنيث. طيب، إذا اجتمع في الكلمة العلمية والتأنيث فاطمة وخديجة وعائشة، ماذا نقول؟ نقول ممنوع من الصرف، يجر بإيش؟ بالفتحة، كما تعرفون من الآج الرومية. وكل اسم تجتمع فيه العلمية مع التأنيث يكون ممنوع من الصرف، فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. بهذا نكون قد انتهينا، فقط أنظر هل بقي شيء عند شيء نضيفه عند من عند الخضري. تجري مجرى، كلمة مجرى يجوز فيها مجرى ومجرى. طيب، على حسب أنت تريدها من الثلاثي أم من الرباعي، يعني هل تريدها من مما جيء به من الفاعل أو من المفعول. طيب، المهم أنه مجرى إذا جاءتك يجوز مجرى ويجوز مجرى، كلاهما صحيح. طيب، إذن هذا الذي الحمد لله هذا الذي أردنا أن نذكره في هذا الدرس. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الممنوع من الصرف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.